أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ينبغي الترديد للأذان إذا كان معادا في جهاز التسجيل أو من سمع في الإذاعة أذانا غير أذان بلده؟ أثابكم الله. يشرع الترديد وراء المؤذن، سواء كان المؤذن مؤذنا في مسجدك أو في غير مسجد الحي الذي أنت فيه، أو كان في بلد غير البلد الذي أنت فيه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا لفضل الأذان وشرفه دون التفات إلى حقه ومكانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.